ورقة جاءت من السودان تحمل توقعات بعض الأخوة وفيها بعض الأسئلة. الأول: هل يصح أن نقول للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وكذلك لعلي وعثمان؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا شيء، بل هذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام ووصف من أوصافه عليه الصلاة والسلام. ولكن لما قال بعض الصحابة يا سيدنا أنكر عليه، قال سيد الله تبارك وتعالى خوفا عليه من الظلم، لما بشروه قال يا سيدنا خاف عليه من الظلم، فقال سيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الظلم فأنكر عليه لما خاطبوه، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاء بينهما أن قوله سيد الله تبارك وتعالى وإنكار عليه من باب سد الذرايع، من باب حماية التوحيد عن شبههم ورسائله، أو قال هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يأتي الوحي بذلك. والسيد على الإطلاق هو الله جل وعلا، لأنه مالك الأمور جل وعلا ومصرفه إلى سبحانه وتعالى، والسيد عند العرب الرئيس والكريم. نعم. في حديثكم من سيدكم ومن سيدكم ومن سيد هذا في قال في ان اصابهم من سيدكم ان معاذ بن سعد بن معاذ قال لابنه حسن بن هذا سيدي، قال لا باس بها، لكن اذا خطب الانسان يا سيدنا فالافضل ان يقول سيد الله تبارك وتعالى حتى لا يبعد الغلو وحتى لا يبعد العلم بنفسه. السؤال الاخر يقول يا سيدي يا رسول الله، اما الدعاء لا يدعوه يستخيره ويقول هذا من الشرك كما يفعل بعض الناس، يا سيد رسول الله اغثني او انصرني او اشف مريضي او يا رسول الله انت تعلم ما بنا من التفرغ والاختلاف انصرنا ارجع الى السكينه عليك عدونا، هذا شرك بالله نعوذ بالله. اذا لو قال الا مع الله الله الذي يتعب سبحانه وتعالى ويستغفر، فالذي يقول يا رسول الله ويا سيدنا يا رسول الله اغثنا انصرنا، او يقول يا سيدي البدوي او سيدي عبد القادر او سيدي فلان الموتى يدعوهم ويستغيثون بهم، هذا من الشرك الاكبر نعوذ بالله. ولا يقع في بعض الموالد بعض الناس من الاحتفال بالموالد يقع منهم بعض هذه الشركيات نعوذ بالله، والله سبحانه هو الذي يدعى، لان الله قال فلا تدعوا مع الله احدا، فلا يدعى ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا صنم ولا كوكب، لا يقال يا سيدي رسول الله ويا سيدي ابي بكر ويا سيدي عمر او يا سيدي علي او يا عثمان انصرنا او اشف مرضانا او رد غائبنا أو سمع ذنبنا، هذا لا يقال، هذا يطلب من الله عز وجل، وطلب النصر والشفاء من المخلوقين يبقى بالشرك بالله عز وجل. وهذا يقع بعض الناس في قصائدهم وفي أشعارهم كما قال قصيده في بردته المشهورة: يقول يا أكرم الخلق ما لنا من سواك عند حلول الحادث عن الدنيا والقيامة، لا لهم ما لحد يلوم الا الرسول، نسي الله بكل يد ان لم تكن في معاد اخر الجد فضلا والا فقل يا زله القدر، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وجعل من علم الرسول علم اللوح والقلم يعني علم الغيب، وجعل من جوده الدنيا والاخره، هذا من اكبر الشرك من اخبث الشرك لله عز وجل. ومع هذا بعض الناس يتخذها وجله يقراها الصغرى الورد بدلا من الذكر، ويأتي بها في الموالد مستحيا لها ومعظما لها يضرب ما فيها من البلاء والشرك نعوذ بالله، هذا كله يجب. نعم. أنا سيد المجلس. لا يا سيد، سيد فلان، سيد القصير، أو سيدنا، أو أم سيدنا، ما جاء. المنكر اللي يدعوه من دون الله، أو يستغيث له، أو ينظر له، أو لا يفعل ذلك.